Right here.

ابن البلد. هي الأراضي فاتت علينا والله. الأراضي كانت عايزة علينا. عمرها ما هتهت. ولا هتيجي ولا عمرها هتهت بتاعت. والله عمرها ما حصل. الأراضي فاتت حصلت من الساد. Yeah. الحروب ما عادش عارف والفاس and then we draw again. Oh! عند ربنا يا حبيبي، الله اللي حيدان من عند ربنا. الله أكبر يا شيخ محمود. كلا لا تكرمون اليتيم إياك نعبد Amen.